أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الباقي القديم في مجدات راق المخدوم اللهم بيقوى جلاله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه ويضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخول الجنة التي وإنما تقول وهب لكل ما تعلق به كل ما اختتله من منافق الجنة والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغمني في كل ما يقربني إليك ويسره لي ويزيدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنيني عن التفات إليه وامح بلا إجباج أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبتنا على قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كل يدي توبة غافر ذنب وقابل توبة الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وعقائدي وأقوالي وفعلي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الحاج الباجي الأكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سبب أبدا إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يجزي أجر المؤمنين في دنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي من قصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك استرنوا على نية في البر والبر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبارك بأن الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى فيها قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبوا إلا كافر بلا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برسول المقول فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج صفحه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحاتهم منهم مغفرة وأجرا عظيما براني الباقي من الأمر دي وكب من أنكر باعترادي براني الباقي من الأمر دي وكب من أنكر باعترادي لو زقاري على حياتي عبدا خديما فاذ بالآيات أذكر وزكر الذين سربوا من عذبه وللجنان قربوا عزوات لا ترى لغيري موجزة بانت لأذن خيري يجود للجواد بالجياد وصول ليكون زنقياد أهياني الباقي بلا إماتة ولا تنازع ولا شماتة آتاني الباقي الكتاب العظمى ولا ألاقي كل من تعزما عني جزى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمنزف المسفع عليه تزديماه نفع الأنفع دعا قلامي إلى ذكور من سخرني الخلق بقائي زامن ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داعي التبيب براني من كل عيب ومرض وقاد لي صحة في كل غرض بريء من عيوب نفسي بالتجاه إلا الذي أبابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد من سلام انسلام لا بأ ملا رسولنا محمد كل اعلى عليه خير صلوات الله زند الله كرم دين دا من جهل سني وصف الخلدا قلبي صفا بكم ربي خلي حبي ولي جعل كزرا كلي وجالي على ود الدارين وفيهما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمناي ما اختفى فريد بالله الكريم ورسول وحزبه ووز منه خير رسول ربهم دداو من به الباقي دفع أذن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتيني المنى والحكم يقودني الخبير والعليم ما دون العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبس علم أهلا براني العليم من دلالي وزير مغددا بلا إخلال ما لاقيم ما كرى كليتي من البلايا أقبلت أديتي إلي أقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب نزلي وإنني أن ناس بمحسري آيات منزل الكتاب نزلي وإنني أن ناس بمحسري إذا تلوت آية نلت منا من مالك ملك ختم منا تلم باق لا يزال أكرما على الذي يوديه كرما أبقى سلامي الذي لي قادا بدل سئن برضا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لغير من قاد المنى هي بلا أذن وكل أمنا أظن في سفري ودري مما يغالب رداء المدري لله في الدارين بالماء يدي بأكبر ذبان ذات قيدي لإنقاذ بالمقتاج ربي كلما طلبته مع رداء مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذى أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثلي كل خديم فرعه صلى عليه له في الآل وسهب ومن والاه ليق الذي ليغني من الحدا عليه تسليما مبيدي من عدا لكل من ليغني من قبل ولم يتب دنيا وغراها قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدري عزما ذات الكريم مننا معظما يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء ولا أذن كماله سير انتهى ساق لي الباقي قرا بلا انترام كن فيكون لي وجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي به تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باق ودود لا يفارق الكرم قال إله أنني مكرم خل وحب وبيء كرم. عدوان وواني رادي وكان لي بالأمن والأغراد وأجاني جميل يوم بجميل واللي سوى مقدار لي لا أمين نفى الذي لم يبدلي وتترى سري وعيبي وما بعاد ترى براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز من إذا طلبت من إلهي جلبا وإن طرفت بالإله سلبا لي جاد بتوهيج ربي الأحد مزجاد لي بقل هو الله أحد هو مدادي وقلامي في العدا وأبدا لتلاقي من عدا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل زليل فوقه كل سليل يا من يرى غير الإله ربا وغير أفضل الورى محبا نزع من تجرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجدت عند الظلمات مدحا كفى للعداء والصدمات مدعو رسول الله صلى الله عليه بالآل ومن والاه يغني عن سياب ورماح نعم سجاع نعم غات ماحيم للبحر قد وجدت عند البحر مدحا به قد سرت من لباري هبعد أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجالي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنى إلى في البر وفي البحر أمال خير الورى خير فتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداء من مدحه كبعد بيز انتداء هديتي في البر والبحر سنا على الذي بنزا عن انتنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نظير ولن يرى محمد صلى عليه بسلام في آله وسهبه الأسد الظلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه لأذى يقبلي خبات كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي وسري سان لي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي وسري سان لي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي وسري سان لي فراني كون إلهي الأحد وكون خير خلق ليس من جاد هداني الله هداية التي قد جاءها من أمين من لدين محمد وزير لدين قل حب الذي جعل كزرا قل لي أزني على الذي لو سكوري وهو تعالى سرمدا مذكوري لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي العلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعيد قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميل عالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوفي باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بتاميني وقال القلب من التغمين لا يقود الله بالمحن بي ما لا يرى أحد في تنبي يقود الأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما توجه لازال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماحي واجهني سفيع بالتبصير أني قديم النور والبصير ليد من البثير بسفائي من قدر وجاد بسفائي أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني ألقن الحبيب والخديم هداني أرحم لا أدل وعن سبيل الله لا أدل محمد صلى عليه بالآل والصحبه ومن والاه يقود المنى بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار أذني الذي مدى لغيري صرفا وكوني العبد القديم حرفا زال عبادتي وزال خدمي تضاه كلها بغير عدمي نويت ذكر الله بالذي أبى لي ولي كان بها من وربا وجهي يزول توجه الباقي ولي يقود مطلب سباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني سفيع والمكرم يقود القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنتل خير ذكري وكان الباقي بغير مكري تسلم من لي كان بالأغراض على بشير قد محى أمراضي بآله وسهبه والمسلمين والمسلمات نعم خير الحالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاحد رفعت أمداحي لأفضل الورى وقاد لي مع منايا السورى وجالي ما غاب عن أمثالي باغ كريم جل عن مثالي نفاني النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبا وفاقا بان لي الذي على غير اقتضاء وهو سرور سنودا للمقتضى ناجاني المختار من غير مراء وعيش ما يدي مدي مراء علي تسليما مقيت رافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباقي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونمت خير رسول توجهت لي المنى بالانتهاء وبرداء يساق لي ما يستهى من الإله والرسول أقبلا خير ثواب من جهاد قبلا ناجاني المنجل بالكتاب وحسن ما يحمي عني العتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا قلت من أن تدع ذاك الحرفا ليبو سارج الخراف الطرا ولا توجه إلي الضرا لي المنافع بلا أكدار في الدار تي أمنا وتلك داري هدن ونور وردا وبركة فجأني في مد فغري مجركة وجان كريم ومجزي بأجر ما كتب دولي كذزي وجاني بكان كل حرفي كتب دولي بأجر ذرفي دفت كريم جاد في سوالي بمخجن علومي والأموالي لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما دون الكرم والتكرم وجاني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي إلا يا قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني سرت سرور الحامدين ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني سرت سرور الحامدين ناجاني الأحد عند المشركين بما خدا من وباء الملكين الله جل آجل الله الجمد الذي بدل علاه ليس بوالد ولم يولد ولم يعتل دائما هدا ولم يلم لو غتابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفا أحد هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمتفى كليتي ليزو لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم عند الذي حققت ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يقول ربه الكريم أحمد على سروري وسروري يحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم سائق قد حمد يدعو أجرما لغير ربي ما لو غير المنتقى ربي علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على نبي قدوتي الباقي جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد ردا لي ومنه تبا رديت عن ربي وربي رادي عني بلا ذر ولا أمرادي أكرمني المؤمن بالإيمان إن زهر ذك في زماني لي سلب القرآن والعلوم من لا يزال واهبا عليما مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاح المشركات وجالي ساقي صفاء عن قدر وليس تنحو لي أسواء القدر مد لي الباقي جزاء برباه وليكان بالذي لي يباه نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى وليقاد بالنبي سورا حس بكون الله لي وكوني له به بجاه خير الكون أعين كل مظلم ومظلم وقال كفان يا الإله الظلم نفى الكريم بلدي ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي قصفا وجسمي صحيحا ولن أزال صافيا صحيحا لي يسوق غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين لي تبين من لا يخفى عليه شيء جاد لي بالأخفاء أجال الأجر بقدر عظيم فيما به عبدت من دور النظيم أذكر وأذكر المحبين معا وبنبي ليمنا يجمعا بارك لي في كثرنا والقل بركة بقدر المجليم نويد كوني شاكرا لما أحب لأن ألقي الحبيب والأهم الله وجهي الذي وجهي جنتي محمد الخير البراء يا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام ممن به لقد أفضل الكلام تدليم من ما عنده لا ينفدو على الذي إلى ثناء يفد هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم حبت بغانية من رجب إلى انتهاء ذي الحجة له علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع أسابق المقدم المرفوع أزكى سلام من حباني بالمنى هذا الذي كوني له ما كمنا للمصطفى وجد أبكار السنة وبامتداء حيل أذى عن إنسانا للمصطفى وجد أبكار السلام مع سلام ضيوف آخر ملا هداني الباقي بلا دلالة وبالنبي يقود لي حلالا وجال الباقي معديد العدى وبإباهي حجب الأعيد فراني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما دفت الكريم وتاب للقراء وبمنازل وداء مع القراء دفت الكريم وتاب للقراء وبمنازل داء مع القراء لا خطاب وتاب قلبي ولا تزا دفن ولا ذا جلبي لأجل أفده ودفعت عني ما اخترت لي ولا يا ذا المني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقودني كن فيكون منك تؤلي بأمن أغرديت عنك ملكني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم يقتل لي النفع بغير ضر وجهتني الخير بغير شر يقتل لي المتونة المحررة قبلت مني درر المكرر هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التهكيم مدحي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيت ذر النديم سلمتني من كل سوء وبلاء فسرت مطلقا وغيري كبلا وجاءت لي إطلاق مالك مليئك مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك قلا وهبا أبدا لديك وجاد كل الكريم والجميل وللودود ربي عن الأمين أكرمني الكريم نيما النافع وحبث النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولتيه على الذي كرمه بي يطول تسليم كاف خير ناف نفعا أنفع راف على من رفعا بركة الباقي الولي التي فيه على نبي المصطفى العتوفي على الذي مني صلاة وسلام له من الله صلاة وسلام وجاد للمغتار كل يوم خدم أمداح أزال لومي إلى نبي وجد كل ليل idam am da'in ajal nayidi radiyani man lo aqaidi wa mantiqi wal fi'lu wa huwa qaidi idul ladhi qira li ataba wa qad li ma lam yuril aqtaba وجالي ما لا يراه خيري معجزة تبقى لأذن خيري إلا قاد له في الدارين سيان بي سيرني جارين نفان الناس ونفان فاقا وقل معا عن جوجوين فاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قاد بلا أذن مرتديا فانقاد لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الخرورا هدية الإله والرسول ليتوجه وانتشور وجه لي ذو الليل والنهار خيرهما معا بلا انتهاء إلي قاد من له الأيام ما دونه الصيام والقيام لي يقود من له سهور ما دونه الطهور والتطهير لي يقود من له سنونا ما قاد المبرود والمسنون هو الكريم النافع المكرم وعبد خير الورى المكرم ذب لازا أن يتوجه إليا بقدر عظيم نيم قليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرهني كوني بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي كريم جدود لله قد وجد كل حمد وقد مها أذاخة وأمد على النبي خير الورى خير السلام وخير تهديم يبصر مرام ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرد خديمه وزهد عتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بها بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل أبدا بالود والدامني عن ضرر وكدي ما كان يلزا والدرر مني تقبض لسان الدرر إلي يقبل جزاء الباقي مع جزاء فرحة السباقي تسبية توحج ومدح للنبي عليه تدمى غفور المذنب يغفر بجاه المزوى لكل من أهبني لوجه مهلك الزمن نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوز بأزدت تاري لوجهك الكريم يا أبدي كل ما طلبته منك وكل حل ما لك خطابي موقنا بأني خل وحب فائز بالمن هديتني هداية الوداتي ولي قد أمنية الساداتي لينت لي بالمصطفى القلوب ولي بكن توصل المطلوب يجود لي كن فيكون منك قد رديت عنك دبت الكرام وقرايا طيب بجاي من سمات المطيب يقود ذي المختار والآل معا صحابي قرا يقيني تمعا على الذي رافقني في سيري فلا تباق لي يقود ميري اكتب لمن غدا بدي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا بإذنك الحسين والشمل اجمعا ملك جميع نفوسهم بلا شيء يضر والمساح يقبلا يغفر لكل من إلا يأمالا وعن يديه لا تزحزح مالا نفعتني فانفع بي الحيالا يا من حوى الأمير والأقيالا كل بما يفوق كل زني يا غير مغن مطيب بالمن مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكديم مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكديم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل قصيدته هذه إذنا عثينا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين